الآخرين إلى قيام يوم الدين. إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم إجمالان يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان. خلنا نشوف أولا المسألة شو تقول. إذا دار أمر الجنابة بين شخصين، يعني مو اثنين مجنبين، ما هو الاثنين مجنبين، واحد من الاثنين مجنب لكن منه ايوه مو معروف، مو معروف اما واما، كما لو كانوا يستخدمون كما لو كانا يستخدمان ثوب مشترك، او مثلنا ذيك المرة ينامان على فراش مشترك. على كل حال الموضوع ان هناك جنابة مرددة بين شخصين، اما سيد مجنب او عامر مجنب، ففيه صورتان. الصورة الاولى ان يكون جنابة الاخر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا. يعني شنو؟ هم اثنين زيد وعام، زيد وعام. بالنسبة لزيد، عمر أهل لإمامة الجماعة، أهل عادل صحيح القراءة، ما في موانع من صحة الاقتداء به أصلا إلا كونه جنب. إذا صار موضوع الحكم الزامي ولا ما صار بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا، وذلك كحرمة استئجاره لدخول المسجد أو للنياب. يجوز دخول المسجد للجنب؟ يجوز. أو للنيابة عن الصلاة عن الميت مثلا. ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال على زيد في مثالنا ترتيب آثار العلم. شلون ترتيب آثار العلم؟ يصير العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي بالنسبة له، أيوة، يبني على أن هو جنب وذاك جنب وذاك جنوب، اثنين يبنى على ان ذا هو جنوب وذاك انه جنوب. يجب على العالم بالاجمال. ليش قال عالم الاجمال؟ ما عنده علم تفصيلي، عنده علم اجمالي. ترتيب اثار العلم، فيجب على نفسه الغسل. هو زيد يجب عليه يغتسل ويتعامل مع عمر معاملة المجنب. ايش معاملة المجنب؟ لو شاف يقيم جماعة ما يجوز له يأتم به، لأن في اعتقاده شنو؟ مجنب. في اعتقاده الإجمالي، يعني في علم بحسب علمه الإجمالي، فيجب على نفسه الغسل ولا يجوز له استجاره لدخول المسجد. استجار من؟ طرف الآخر، أو للنيابة في الصلاة أو للصلاة. نعم لابد له من التوضع أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها. من هو اللي يجب عليه يتوضع؟ زيد. ها؟ ليش يجب عليه يتوضع إذا محدث في الأصغر؟ لأنه مو معلوم أنه جنوب، يمكن في علم الله الواقع المجنب منه عامر، فهو يجب عليه يغتسل لتنجز العلم الإجمالي، واضح؟ لكن نظرا لأنه مو معلوم جزمان وواقعا أنه هو الجنوب، أكو احتمال أن يكون الجنوب عمر. احنا نتكلم نفرض هذا العالم الإجمال زيد سمناه، فهو زيد يجب عليه يغتسل، لكن لا يكتفي بهذا الغسل بل يضم إليه الوضوء. ليش قلنا؟ يمكن ما هو مجنب، كل مجنب عمر واضح ها يصير بعد مو مجنب حتى يجي الغسل. الصورة الثانية أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا. أفرض أن الطرف الآخر مخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام، بحيث هو أصلا لا يصلى خلفه حتى لما كان جنوب، لا يستأجر للاستنابة صلاة، أو الكافر أوضح حتى بعد حتى لدخول المسجد ما يستأجر. ففي مثل هذه الحالات لا تكون، فرضنا أن عمر شنه مو موضع لحكم، موضوع لحكم الزامي، فما يجوز، هو أصلا ما يجوز الإتمام خلفه سواء جنبه أو أوطاه، ما يجوز استنابته لي للصلاة لقضاء صلوات، استناب في قضاء صلوات. في هالحالة صاير عامر ليس موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى من؟ إلى زيد. يعني بحيث يقول زيد مو محل ابتلائي، هذا له محل ابتلائي في الاهتمام به، ولا محوله محل ابتلائي أن استأجره. جنوب طاهر ما يفرق الحال، واضح؟ ما هو صاير موضوع إذا لحكم إلزامي. شو يعني معنى الحكم الإلزامي؟ حكم الإلزامي يعني اللي يجب توفره، مثلا الصلاة خلف العادل، الصلاة خلف الفاسق الجوز، لا يعني إحراز صحة شرائط الإمامة في، أو مو شرائط الإمامة، شرائط الائتمام، أن أعتقد، أن لا أعتقد بأنه جنب، هل أصلي خلفه؟ إذا أعتقد أنه جنب عندي بأنه حتى لو كان عادل، وحتى لو هو يجهل، هو ما يدري، عمر ما يدري، أنا اللي شفت الصروات، أنا شفت الصروات، عمر مو شرط يدري، أي أتكلم عن تكليف أنا، ولذلك سيد يقول العالم بالإجمال، سواء زيد أو عام. أما اللي جاهل، الجاهل مو مخاطب بتكليف، الجاهل بالحال بالأساس مو مخاطب. أفرض عم ما يدري أصلا أنا الصروال، ولا درى أن في جنابة مرددة بينهم، يخاطب بشيء؟ مو يخاطب بشيء، فمن اللي يخاطب؟ يجوز ولا يجوز؟ العالم بالموضوع ولو إجمالا، واضح؟ إذا الصورة الثانية أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجناب، بالإضافة يعني بالنسبة، إحنا نقولها بالنسبة أكثر من بالإضافة، الفقهاء كتبوا بالإضافة، إحنا نقول بالنسبة إلى العالم بالجناب إجمالا. ففيها لا يجب الغسل على أحدهما، تجري أصالة البراءة في حق الاثنين، زيد ما يجب عليه يغتسل، وعمر أيضا لو فرضنا أنه عالم بالجنابة ما يجب عليه يغتسل إجمالية، إذا كان الطرف الآخر ليس محلا ابتلاء، لا من حيث تكليف نفسه ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد. أما من غيره، طرف ثالث، يعني طرف ثالث غير العالم بالإجمال، أفرض واحد ثالث، واحد ثالث عالم بوجود جنابة مرددة بين زيد وعمر، ونسمي الثالث، نسميه أحمد، أحمد علم إجمالا بأن هناك جنابة مرددة بين زيد وعمر، هذا لو علم إجمالا بالفساد، بفساد العمل، مثلا صلاة بيصليها مؤتما بالاثنين، حكم الزامي بالنسبة لمن؟ أحمد. أحمد يقول أحن هذين الاثنين هم جنب، واحد منهم جنب وعندي علم إجمالي، ما يجوز لي، أنا أعلم الفساد ولا لا؟ أما لو علم به ولو إجمالا لزمه الاحتياط، فلا يجوز الاهتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما موردا للابتلاء فاضلا عن الاهتمام كليهما. أنا أحمد أفرح أرى عدالة زيد وأرى بأن عمر فاسق ما يصلى خلفه، يجوز صلى خلف زيد لما يجوز؟ يجوز، لأن هنا عمر صار خارج محل ابتلائي بالنسبة للإمام، هو أصلا ما يصح للإمام بنظري حتى لو لم يكن مجنب، فخارج عن محل ابتلائي فأصلي خلف زيد. شوف، فلا يجوز الاهتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الاهتمام بكليهما، لأن الاهتمام بكليهما قطعا بيقطع بأنه صلى خلف واحد جنوب ولا لا؟ إذا صلى خلف اثنين إيه؟ يقول فاضل باب أولى سهلتي، أو اتمام أحدهما بالآخر كذلك، زيد يصلي خلف عام، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة. ليش؟ للعلم الإجمالي ببطلان الصلاة، إما لكون الإمام جنبان أو المأموم. المسألة هذه شوي فيها يحتاج لها مقدمات أصولية للي راحت، يعني شوي من المسائل اللي فيها تخصصية يعني أكثر من اللازم شوي، والابتلاء بها قليل. البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا، شنه؟ قلنا أن خروج المني موجب للجنابة ويلحق به في ظاهران البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول، لأن قلنا الرجل له استبراءان، يستبرع من البول بالخرطات التسع ومن المني بالبول، فلو خرج منه المني وبال وبعد خروج المني خرجت رطوبة يحتمل أنها مني، شبنا عليه طهارة سواء اغتسل أو ما بعد يغتسل، ما هي بمني لأنه مستبرع. هو ليش يستبرع بالمني بالبول؟ لأن البول يطلع المخلفات، لأنه مجرى المني هو مجرى البول. ولذا من الإنسان لو فكر في مهانة خلقته أنه أول ما خرج من مخرج البول مرتين خرج، ها؟ إحنا نتكلم بحكم المني، نتكلم في نجاسة المنوية في الآثار مترتبة على خروج مني. نعم، خرج من مخرج البول مرتين في بداية تكونه وبعد اكتمال تكونه، يا من خرجت من مخرج البول مرتين. البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا. إذن البلل المشكوك يعني اللي يحتمل انه مني، اما لو واحد ما استبرا بالبول وخرجت رطوبة ويحتمل انها اما مذي او بول، ما موجود شبه ما مشت حتى لو لم يستبرئ. يعني شوف المسألة مهمة، أنه لا بد يحتمل يشك في أنه أما مني أو شيء آخر، أما مني أو شيء. أما إذا قال لا قطعا هذا الخارج منه مو مني، يقول له خرج خلاص، إذا استبرأ وعدم استبرأ نسيان، يعني ما تحتمل أصلا، ما تشك أنه إذن الأول، السبب الأول لحصول الجنابة هو خروج المادة المنوية. السبب الثاني الجماع ولو لم ينزل. شنو الجماع؟ إدخال العضو في العضو، هذا جماع. ولو لم ينزل كما ورد في الرواية الشريفة، إذا التقى الختانان وجب الغسل. كيف يتحقق الجماع؟ ويتحقق بدخول الحشفة. الحشفة يعني رأس الذكر في القبل أو الدبر من المرأة، هذا قطعا. أو لامستم النساء، صريح، أو لامستم النساء، فسر في الروايات الشريفة الملامسة بالجماع قبلا أو دبر في المرأة. إذن من أدخل في قبل المرأة أو دبرها بحرام أو حلال أجنب، جنب. وأما في غيرها، لو والعياذ بالله لاط بغلام، يصير جنب ولا ما يصير؟ مو داخل في الآية. أو لامستم نساء، يدخل في الآية ولا يدخل؟ يدخل في الجنب ولا ما يدخل؟ وأما في غيرها فالأحوط الجامع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كان محدثين بالحدث الأصغر. يعني الإدخال في غير المرأة مهب معلوم أنه يوجب الجنابة، فيه تردد وثابت، فعليه إذا لم ينزل طبعا فقط مجرد إدخال، فعليه أن يغتسل إذا فعلها، ولكن لا يكتفي بغسله بل لا بد يتوضأ. ليش لا بد يتوضأ؟ مثل ما قلنا احتمال أنه مو جنوب، وإذا ما جنوب مو جنوب ومحدث بالأصغر ما يكفي، ما عليه غسل شرعي، فما ارتفع حدثه، فلا بد أن يجمع بين الغسل للواطئ والموطئ. فيما إذا كان محدثين بالأصغر، أما لو كل واحد متوضي وسوى الفعل الفاحش لا يسوى متوضي، دي ما يسوى متوضي فرض، فعليه كل واحد منهم إذا بيصلي شو يسوي؟ فقط يغتسل. ليش؟ أحسنت. على تقدير أنهما أجنبا واقعا ويجري عليهم حكم الجنوب واقعا فاغتسل، وعلى افتراض انهما لم يجنبا وما يعتبر هذا حكم الجنابة الادخال في غير المرأة، بعضهم على وضوهم ولا صار شيء، واضح؟ وإلا يعني إذا لم يكن محدثين بالأصغر يكتفى بالغسل فقط. طيب، إذا قلنا أن الإدخال أقل الإدخال هو بالحشفة، مقدار الحشفة اللي مقطوع الحشف، ايش بقى حقيقة ان الشرع الشريف مستوعب؟ وين تجد واحد يعني مقطع حشفه ويدخل مقطع حشفه بعد وبول الصيف؟ ويكفي في مقطوع الحشفه دخول مقدارها كم؟ مقدارها سنتين، سنتي دخول هالسنتي يوجد. يرجع للمتعارف، بل الأحبط وجوبا الاكتفاء بمجرد الإدخال منه حتى لو لم يكن بمقدار حشفة، مجرد ما يتحقق مسمى الإدخال. السيد سوي رحمه الله يقول الأحبط وجوبا أن يرتب أحكام جنابة. طبعا هذا الاحتياط الوجوب ايش ثمرته؟ قلنا مثل الحالة السابقة، لو ادخل بما يصدق عليه مسمى الادخال شو يسوي؟ وبعد يغتسل. وإذا محدث بالأصغر حسن يغتسل يتوضأ. قال له حط وجوبا اكتفى بمجرد الإدخال منه إذا لم يكن بمقدار الحشفة. السيد السستاني يقول الأظهر الاكتفاء بمجرد الإدخال. السيد السستاني يفتي هيك. فإذا سألك شخص مقطوع الحشفة جاوبه الجواب. إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به. إحنا نتكلم ما نتكلم عن إنزال الآن، نتكلم فقط عن إدخال. ها؟ إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به حتى لو كان نايم ما يدري ولا يشعر ولا قصد، حكم واقعي. إذا أخبر مثلا زوجته قال صير كت وكيت يجب عليه تغتسل، نايمة ما تدري، مع ذلك تتحقق من غير فرق بين الصغير والكبير. شلون تحقق الفاعل صغير؟ شلون صار الفاعل صغير؟ لو مرعى أخذت ذكر واحد عمره 6 سنين وأدخلته في الموضع صار جنب للصغير، أثر وضع أي. ها؟ لو فرضنا أنه يعني بيصلي مستحب أو بلغ 7 سنين بيصلي لابد يغتسل، ما يصلي 7 سنين مثلا ما يصح من الصلاة إلا يغتسل. من غير فرق لا الظاهر يدخل المسجد، يعني حكم خاص بالكبار. لا يجوز من يقول يصير لا يجوز يصير للكبير من إلا ما استثني. من غير فرق بين الصغير، احنا نقول الصغير غير البالغ المقصود، صغير الشرع يعني، والكبير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره. بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا. لو كان الفاعل مو مات، مو يعني جامع مات، لا حال الجماع كان ميت، أي مثل ما قلنا فرض واحدة كذا مات حبت تتودع ف سير جنوب فيه وهو يصير سير جنوب، لكن غسل الميت يكفي عن غسل. وكذلك العكس، لو شاف فهام جثة هامدة فحب قبل ما يشيلوها المغتسل أن يودع ودع على الشوت ودع عاد ودع الخاص. يجوز مماش؟ لا ظهر تنقطع العصمة الزوجية بالموت. إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا، يعني يخرج بصورة الدم لمرض كذا حتى لو كان أحمر صار لون دموي ما يقول هذا دم فما أصير جنوب، لا إذا علم بكونه منيا. طيب إذا شك في كونه منيا يرجع للعلامات. إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل فعلا منطقيا ترتبع السبب الأول. إذا تحرك من محله بالاحتلام قلنا ذاك السبوع الحيض الاستحاضة النفاس كذا، إذا لم يخرج إلى خارج البدن لا يترتب عليه أثره. يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت. يدري الساعة 4 صارت صلاة وماكو وتشتاء ما يثلج في طريق سفر في كذا وأحب أن يجامع يجوز ولا ما يجوز؟ هنا ليش يجوز؟ للنص الخاص، للنص الخاص. وإلا بعد دخول الوقت هو مكلف بالصلاة ومكلف بطهارة للصلاة. والتيمم صحيح بديل لكن بديل اضطراري، وشلون هو يوقع نفسه في الاضطرار باختياره؟ فهنا نص خاص في المورد، فإذا دخل وقت الصلاة وكان عاجزا عن الغسل، طبعا قبل دخول وقت الصلاة ماكو إشكال، فرض الساعة 3 أيام ويدري أن هذا لا إشكال، خارج عن إطار المسألة. المسألة تتكلم عن دخول. نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك. إذا لا غسل ليش؟ لأن كأنما يصير عاجز عن الصلاة، عجز نفسه عن الصلاة من أساس، لأن لا صلاة إلا بطهور، هو فاقد للطهور، هو غير قادر على الطهارة المائية ولا الطهارة الترابية، وبالتالي عجز نفسه عن الصلاة من أساس. شلون يعني؟ خلص يعني معناه ما يصلي، ولا يجوز له. عن احنا نتكلم عن اجناب نفسه بمقاربة زوجته، اذا احتلم مو مكلف باختياره، مو احتلم هو، هذا باختياره ده. واما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو احدث ان يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت. أنا على وضوء، أذن الصبح، أذن المغرب، على وضوء، وأعرف أني لو أحدثت ما بقدر أتوضأ، ما يجوز لي أبطل. شو الفرق بين ذيك؟ أني ذيك نص، ذيك فيها نص، ولا كان هذا بعد يقول يجوز يتيمم؟ لا. إذا كان بعد دخول الوقت، أما قبل دخول الوقت ما بعد يكلف الصلاة، فلا يكلف بمقدماتها. إذا شك في أنه حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه الغسل لجريان أصالة إيش تجري؟ أصالة البراءة. يعني هل حصل دخول في الموضع ولا لا؟ لا يجب. الأصل العدم. وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما، أيضا هنا تجري أصالة البراءة. الأصل العدم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.